ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ التوحيد يتحقق بإخلاص العبادة لله جل وعلا والإيمان لأنه أساس العبادة، وأنه واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسماء وصفاته، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا شريك له، لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في صفاته، يأمر بالعبادة هو الله وحده لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وإحلال ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرم الله ورسوله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان الهدى الذي يقوم به العبد مسلما. ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ أما الشرك والظلم هو الشرك معناه جعل الله شريكا، العبادة يدعوه مع الله، والولي والنبي والشجرة والصنم يدعوه مع الله، السيف مع الله، ينظر له إلى غير الله، هذا هو الشريك. ويطلق أيضا على الشرك الأصغر، إذا كان يعبد الله بالذهب والدينار، أيضا بالذهب، وهكذا فيها نوع من الشرك الأصغر. ويطلق أيضا على كل ما كفر وقال مشرك، ثم كفر بالله، إذا جحد ما أحل الله، أو جحد ما حرم الله، أو سب الله ورسوله، ثم كافرا، ثم مشركا، لأنه بفعله هذا أطاع هواه، وترك هواه العبادة مع الله، وراعى الأوامر والهوى والشيطان، وصار كافرا بجحده ما أوجب الله، كجحده وجوب الصلاة، أو جحده وجوب صوم رمضان مع الاستطاعة، أو جحده ما أباح الله من الكبر والسلم والخطر، أو الحدود المباحة، الحنطة والسعيرة والمالك، أو سبته لله، أو سبته لرسول الله، أو استهزائه بدون الله، كل غير ذلك. هذه أنواع من كل الاستثناءات.